والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل الثاني من القسم الرابع من الباب الأول في هذا القسم، الفصل الثاني من الباب الأول من القسم الرابع الأخير من الكتاب، لأن الكتاب أربعة أقسام. وعلى عادة المصنف يبدأ الباب بموضوع الباب أولا، ثم يأتي بأفعال الفقهاء المتعلقة بالأحكام في هذا الباب على فصول، فيأتي الأول مثلا بآراء الفقهاء، ثم يأتي في فصل بأدلة آراء الفقهاء، ثم يأتي في فصل آخر ببعض الشبه المتعلقة بأقوال المعارضين لهؤلاء الفقهاء، ثم يرد على هذه الشبه. هي دي عادة المصنف من أول الكتاب لآخر. فالباب الأول من القسم الرابع يبحث في أحكام ساب النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي، أو منتقص النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي. يبقى من ينتقص النبي أو أي نبي، أو يسب النبي يعني يشتمه، أو أي نبي مطلقا، أو جميع الأنبياء بلا تعيين أحد، حكمه أنه يقتل، حكمه القتل كفرا أم حدا، خلاف بين الفقهاء. فإذا قلنا أنه يقتل كفرا يبقى لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه بغير استتابة، فإن تاب بعدما أمسكوه تاب يقتل أيضا، ولكن يقتل حدا ولا يقتل كفرا، فيقتل لحرمة النبي وحتى لا يتجرأ الجهل والسفل على الأنبياء بعد ذلك، فإذا فعلوا يقبض عليهم القاضي ثم بعد ذلك يتوبون فيطلق سراحهم وتصير بعد ذلك سيرة الأنبياء ألعوبة في ألسنتهم، ففي هذه الحالة تنفعه توبته في الآخرة ولكن يقتل أيضا. وإذا قتل في هذه الحالة بعد توبته يبقى إيه؟ يكفن، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرث ماله لأولاده. إنما لو لم يتب يبقى هيقتل على إنه كافر، ويبقى في الحالة دي لا يدفن مع المسلمين ولا يصلى عليه ولا يكفن، وما لناش دعوة بيه، كأني قتلنا مسيحي أو يهودي أو أي كافر، وأولاده ما يورثوش ماله، ماله يروح لبيت مال المسلمين، يعني يصبح في أموال الدولة، ما يصبحش ملك أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوارث دينان. فأورد المصنف في أول الباب أن حكم ساب النبي أي منتقص النبي صلى الله عليه وسلم بأي نقص، أو سابه بأي مسبة، أو مؤذيه بأي إذاء، أنه يقتل بإجماع المسلمين. ثم بعد ذلك في الفصل الأول سرد أدلة قتل هذا الساب أو هذا المؤذي للأنبياء من القرآن ومن السنة ومن أفعال الصحابة ومن أفعال الفقهاء، وفي القضايا التي عرضت على بعض قضاة الشريعة في عصور مختلفة. هذا كان موضوع الفصل السابق. الفصل الحالي وهو الفصل الثاني موضوعه في بعض الشبه التي وردت متعلقة بهذا الموضوع. إذا قلنا مثلا على الفصل السابق والذي قبله في أول الباب أن كل مؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم أو منتقص له يقتل، يأتي اعتراض من بعض المعترضين وهو وجود بعض من آذى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله في حال حياته، كما فعل مع المنافقين فلم يقتلهم وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، والله قال ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، فلم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اعتراض قد يعترض به معترض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل بعض من آذوه كالمنافقين، ولم يقتل بعض من آذوه من اليهود كالذي سمته والذي سحره والذي حاول قتله وهكذا. فما هو وجه هذا الاعتراض وكيف نرد عليهم وما حكمة ترك قتلهم؟ هو ده موضوع الفصل. يبقى لما تيجي تقول حكم ساب النبي القتل قد يعترض عليك معترض ويأتي إليك بأقوال وأحاديث تدل على ان النبي قد اوذي من بعض الاقوام ولم يقتلهم، فكيف ترد؟ هو ده موضوع هذا الفصل. يبقى علشان تعرف انك انت ترد هذا الاعتراض، يقول المصنف: فصل اي في دفع الشبه الواردة على ما قدمه في الفصل السابق. فان قلت فلما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قال له السلام عليكم، وهذا دعاء عليه، السلام يعني الموت، وده دعاء عليه وده إزاء، ثم ما قتلوش النبي. يعني بقول فإن قلت إن كان سبه وتنقيصه صلى الله عليه وسلم يستوجب قتل فاعل ذلك، فلما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قال له السلام عليكم، وهذا دعاء عليه صلى الله عليه وسلم، ولا قتل الآخر الذي قال له إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وقد تأذى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وجاب لك دليل تاني إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم غنائم حنين استأثر بها أهل مكة ولم يعطي للأنصار منها شيئا، وكانت غنائم كثيرة، فقال أحد الأنصار، وقيل هو مغيث ابن قشير من الأنصار، قال تلك قسمة ما أريد وجه الله به، وده كان أنصاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك تغير وجهه غضبا، تأذى من ذلك وقال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. طب ما قتلوش ليه؟ ما هو أذاءه مش كده وبس، ده في واحد تاني اللي هو ذو الخويصرة التميمي اللي هو كان بعد كده بقى زعيم الخوارج، اللي هو ذو السدية، اللي انه كان عنده حتة لحم مدلدلة من كتفه كده زي ثدي المرأة مدلدلة كده، فسموه ذو السدية، يعني كأن عنده ثدي صغير في اخر كتفه كده مدلدل، اللي هو ذو الخويصرة التميمي ده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم احد الغنائم قال له اعدل فانك لم تعدل، فقال له صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل ان لم اعدل، فقال له سيدنا عمر دعني يا رسول الله اضرب عنقه، فقال دعه فانه يخرج من ضئدئ هذا من يحقر احدكم صلاته بجوار صلاته يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفعلا خرج منهم الخوارج وكان هو زعيمهم، وقتله سيدنا علي بن ابي طالب في معركة النهروان، ودور عليه وبحث عنه في القتلة بالعلامة اللي موجودة في كتفه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من يقتله من اهل الجنة، فسيدنا علي كان عارف انه في وسطهم، وكان اخبار من النبي هذا بامر غيبي حدث بعد وفاة النبي بحوالي 30 عام كما اخبر بالنص. لما لم يقتل ذو الخويصرة وقد اذى النبي وقال اعدل فانك لم تعدل؟ ولذا ولما لم يقتل اليهودي وقال له السلام عليك، وهذا دعاء عليه وهذا فيه إزاء، وأيضا وقال صلى الله عليه وسلم قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. سيدنا موسى ما هو أذى قومه وما قتلهمش، وإحنا قايلين إن إزاء أي نبي هو القتل. سيدنا موسى بنص القرآن قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. آذوا سيدنا موسى، قالوا عليه إن هو عنده برص، لأنه لما كان يجي يستحمى كان يحب يستر نفسه، فقالوا ده بيستر نفسه عشان عنده برص ومش عايز يبين إنه عنده برص. ومش كده وبس، كان يحب لا يرى احد عورتي وهو يستحم، فكان يستر نفسه، وقالوا ده عنده أدرة يعني قليطة. وخرج هو وسيدنا هارون لمناجاة ربه، فمات سيدنا هارون فدفنه، ثم عاد بغير هارون، فقالوا قتل هارون حتى يستأثر بالنبوة، وتهموه في قتل سيدنا هارون. عملوا عمائل كثيرة مع سيدنا موسى، وعبدوا العجل بعدما خرج لملاقاة رب، وقالوا له مش هنؤمن حتى يكلمنا الله زي ما بيكلمك، وحتى نرى الله جهرا، وحتى وشغلانة طويلة، وسئمنا المن والسلوى، وعايزين ناكل فوم وبصل وتوم وكرات وشغلانة. عملوا عمائل جامدة مع سيدنا موسى، أذوه كثيرا، وبالرغم من ذلك صبر. فتأسى به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل: ها إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. قال: رحم الله موسى، قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. ومش كده وبس، ولا قتل المنافقين الذين كانوا يؤذونه في أكثر الأحيان. المنافقين آذوا النبي كثيرا، أولا أشاعوا عليه حادثة الإفك، وهذه تخص عرضه صلى الله عليه وسلم، فاتهموا السيدة عائشة بالزنا وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة في حادثة الإفك، ونزلت سورة النور تطهرها وتبرئها، وهذا إزاء شديد. وكان الذي افتعل وتولى كبره هو ابن أبي بن سلول زعيم المنافقين. ولاكت هذه الإشاعة ألسنة بعض أهل بدر، لكوها بألسنتهم، وهذا إزاء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت براءة السيدة عائشة لم يأمر بقتل من آذى في هذه المسألة، هذا اعتراض آخر. وآذوا النبي وقالوا هو أذن، يعني بيسمع أي حد يديله أذنه خلاص، يعني ممكن يعني يصدق أي حاجة يعني. ومش كده وبس، وقالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وده كل ده إذا يقصد بالأعز أنفسهم، والأذل أخزاهم الله يقصد به الطرف الآخر، وهذا إزاء شديد للنبي وللمؤمنين. ثم بعد ذلك والوا اليهود والنصارى، ووالوا المشركين على على على على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وهذا كله إزاء، وبالرغم من ذلك لم يقتلهم. طب نرد عليه إيه؟ على هذا، على هذه الأدلة التي تدل على خلاف ما قدمناه في الفصول السابقة بوجوب قتل من آذى النبي أو سبه أو تنقصه. نقول إيه؟ فاعلم وفقنا الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول الإسلام يستألف عليه الناس، يعني يتألف قلوبهم ويميل قلوبهم، يعني يجعل قلوبهم تميل جهته حبا، ويميل إليه ويحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويدارئهم. يبقى دي كانت مرحلة في أول الإسلام، إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعفو عن الناس ويفصح، والقرآن قال له كده: فاعفو عنهم وافصح، أمره بذلك، وقال له: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى القرآن أمر النبي بذلك في أول الأمر حتى تتألف القلوب حوله، وحتى تظهر محاسن الشريعة ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة. فإذا دخل الإيمان قلوبهم صار بعد ذلك الأحكام صارت بعد ذلك ثابتة على كل من نازع المؤمنون فيما اتفقوا عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يزين الإيمان في قلوبهم ويدارئهم، أي يسامحهم ويدافعهم، يهمز وخلى يهمز، يعني ممكن تقول ويداريهم ويدارئهم، تنفع الاثنين، يعني يسامحهم من الدرء، يعني من الدفع، أي يدفع عنهم السيئات، فيدفع عنهم سوء القتل وسوء الخزي إذا آذوه بمسامحته إياهم. وعلشان كده إيه آية قول الله عز وجل: فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. المداراة يعني كل واحد يدفع عن نفسه التهم، يقول مش أنا اللي قتلت، هذه معنى فادارأتم فيها، أي تدفعون عن أنفسكم التهم. فالنبي كان يدارئهم، أي يدفع عنهم السوء بألا يستعجل تعذيبهم وألا يستعجل قتلهم في الدنيا، لعل الله أن يهديهم للإسلام والإيمان بعد ذلك. وقد حدث ذلك فعلا، كثير ممن آذى النبي أولا حسن إسلامه ثانيا، وصار بعد ذلك من أعمدة الإسلام، وأبلى بلاء حسنا لله ولرسوله بعد ذلك. ويقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، هكذا رواية الترمذي. وإن كان رواها المصنف إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين، رواية الترمذي ولم تبعثوا معسرين مكان منفرين، والمعنى واحد. إنما بعثتم ميسرين، لا صلحها ميسرين، عندك مبشرين خلاص يمكن النص عندك كده مبشرين خليها، واكتب رواية الترمذي فوقها، اكتب فوقها كده في الهامش ورواية الترمذي إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، دي رواية الترمذي. ويقول أيضا يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. وفي رواية الإمام أحمد والشيخان والنسائي بلفظ وبشروا ولا تنفروا، بدل وسكنوا ولا تنفروا وبشروا ولا تنفروا، والمعنى واحد. ويقول لا يتحدث الناس يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وبشروا انا هنا مكتوب وسكنوا ولا تنفروا، ولكن الرواية المروية اللي رواه الامام احمد في مسنده وكذلك الشيخان الامام البخاري ومسلم وكذلك النسائي مكان وسكنوا وبشروا، وبشروا ولا تنفروا، احنا عندنا وسكنوا الحديث اللي بعد وسكنوا. المعنى على اي حال واحد، لان بعض العلماء كانوا يجوزون الرواية بالمعنى اذا كان عالما باللغة، له ان يروي بالمعنى اذا كان عالما باللغة ومراميه، واضح؟ الحمد لله سلام. وشوف بقى حكمة النبي في عدم قتلهم، هو قالها صراحة لم يتركها لنا لكي نستنتجها، قالها صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لما سيدنا عمر بن الخطاب قال له لما سمع أن أبي بن سلول بيقول لا يخرجن الأعز منها الأذل بعد وهم راجعين في غزوة بني المصطلق، وقال له إيه إحنا إنما يعني نحن معهم كقول القائل سم من كلبك ياكلك، والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، فالكلام اتنقل للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الخبر لسيدنا عمر امام نبينا صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله دعني اضرب عنقه، فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، لان المنافقين قدام الناس اللي خارج اللي في جزيره العرب كأنهم أصحاب النبي، لأنهم يصلون خلفه ويسيرون معه بل يخرجون معه في الغزوات أحيانا، فإذا قتل النبي بعضهم خافت القبائل المحيطة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل في الإسلام، لأن رسول الله هيقولوا ده محمد بيقتل أصحاب، لأنهم في الظاهر أصحاب، فهمت المسألة؟ فدي كانت حكمة كبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يصد الناس عن الديانة، وإلا القبائل هتخاف تروح له تسلم لأن هو بيقتل أصحابه أمامهم، فهمت المسألة؟ ودي حكمة كبيرة من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يداري الكفار والمنافقين، يداري الكفار والمنافقين من المداراة. خد بالك المداراة في رواية بتقول نصف العقل المداراة، شوف قد ايه بقى، او رأس العقل، رأس العقل المداراة. يعني ايه المداراة؟ المداراة هي التلطف واللين، التلطف واللين لدفع ضرر دنيوي او اخروي، تتلطف مع بعض الناس الجهل الفسقة المجرمين زي ما بيتلطف الناس دلوقتي مع بوش مثلا، لان هما ما عندهمش القدرة على مواجهته الان، فهم يتلطفون معه الآن. هذا من باب المداراة، من أجل مصلحة دينية ودنيوية، من أجل مصلحة دنيوية حتى لا يجروا الخراب على بلادهم وهم لا يستطيعون مواجهته، ومن أجل مصلحة دينية حتى يحفظوا المسلمين أرواحهم، حتى يخرج من بين هؤلاء الضعفاء جيل يستطيع أن يواجه حتى لا يبادر. ربما يكون بعض الحكام ينظرون بهذه المعنى، فدي اسمها مداراة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: نحن نبش في وجوه قوم قلوبنا تلعنهم. ده من باب المداراة. يبقى المداراة هو التلطف واللين لدفع ضرر دنيوي او اخروي، يعني من اجل مصلحة دينية او دنيوية. عكسها القبيح بقى المداهنة. المداهنة هي التلطف واللين مع وجود فساد من اجل الدنيا. فهمت ازاي؟ يعني يتلطف ويلين مع اهل الفساد من اجل دنيا، ويزين فسادهم. يزين فسادهم. فهمت ازاي؟ يعني تحسين قبيح، تحسين القبيح ده المداهنة. عشان كده القرآن قالوا ايه؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني يتقرب اليه الى الكفار ويتنازل ويعمل مائدة مفاوضات معاهم، يقولوا له طب تعبد الهنا سنة واحنا نعبد الهك سنة، طب انت على الاقل ما تزمش في الهتنا واحنا مش هنزم في الهك كده. يعني يقولوا ايه؟ دي اسمها المداهنة، اللي هو المجاملة مع ايه؟ مع تحسين القبيح. فهمت ازاي؟ هي دي بقى المداهنة المنهي عنها. انما المداراة هي التلطف واللين لدفع ضرر دنيوي او اخروي، واللي بتحصل بيحتاجها الناس. وعشان كده قالوا رأس العقل المداراة. اي قابل للمناقشة، قابل للمناقشة، مش مصمم ليه. اي اتفضل. ايوه، ما هو التانيين دول يبقى مداهنين والمؤمن يبقى مداري. الاثنين موقفهم واحد، النية مختلفة. المنافق يروح لبوش يزين له عمله. فهمت ازاي؟ زي مين؟ زي الافغان اللي بيضربوا الافغان مع الامريكان. دول مداهنين، دول مداهنين. انما الباكستانيين مدارين، من اهل المداراة. فهمت ازاي؟ يعني انت ما تمسكش السلاح مع اليهودي، مع الكافر تقتل بيه اخوك وتقول استنى، ده يبقى نفاق. يبقى هم دول اللي بيقولوا نخشى ان تصيبنا دائرة. فهمت ازاي؟ انما على الاقل لا تحسن فعل ولا تعينه، ولكن تتلطف معه حتى تمر العاصفة. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. احنا مش بنقول انك انت هتبقى معول في يد الكافر تقتل به المؤمنين وتقول انا مداراة. لا، دي مش مداراة، محدش يجيز هذا. فاللي بيداهن الوقت اللي ماشيين مع الامريكان بسلاحهم يقتلوا اخوانهم. فهمت؟ دول مداهنين. اما الحكام العرب البعاد عن الموقف بيعترضوا وبيقولوا بس احنا عايزين نعرف الارهاب بس كده، ما يصحش ده الاسلام. اسلام دين حلو ودين مفهوش، وبعدين ما بيعاونوهوش، ما بيبعتولوش جنود من عندهم. يبقى دي من باب المداراة. فهمت المسألة؟ وهي عايزة نية. لو بيعملوا كده بهذه النية يبقوا لا يأسموا، لو بيعملوا كده وما عندهمش النية دي. فهمت ازاي؟ يبقى دي مسألة بقى دنيا في دنيا، بقى مسألة دنيا في دنيا، واحنا ما دخلناش قلوبهم. احنا لينا نحسن الظن بهم ونتأول افعالهم على احسن شيء. فهمت ازاي؟ لان بعض الظن اسم. ادي المسألة. اتفضل. لا، ما نوافقش عليه. لا، دي مداهنة طبعا، مداهنة منهي عنها. الوقت ازاي انا اطبع مع واحد قاعد في ارضي في بيتي، طردني من بيتي وقعدني في الشارع وهو قاعد في بيتي، اقول له طب هنخلي علاقاتنا كويسة، يدخلني بيتي ويطلع تاني وبعدين نبقى نطبع، نبقى نتاجر مع بعض، بس دخلني بيتي الاول. ادي المسألة. لكن انت طردتني من بيتي وبعدين اطبع علاقتي ازاي معاك؟ اديني بيتي الاول اللي انت خدته، وبعد كده نبقى نتاجر مع بعض، وافتح لك بلدي تخش ويبقى عندي سفير هنا وانت سفير هنا وتمشي الامور. فهمت المسألة؟ ادي الحكاية. وكان صلى الله عليه وسلم يداري الكفار، يبقى من المداراة اللي هي رأس العقل المداراة. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل كده مع اليهود، صالحهم وعمل معهم معاهدات، وبعدين لما خانوه طردهم وأبلاه، وعمل صلح الحديبية مع قريش، لدرجة ان كثير من الصحابة كانت شايفة ان صلح الحديبية ده تنازل كبير جدا من الاسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من ذلك كان في فتح كبير. فالنبي دار الكفار كثيرين كثيرة، ولكن لم يداهنهم، داراهم ولم يداهنهم صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يداري الكفار والمنافقين ويجمل صحبتهم، يعني يحسن صحبتهم، يعني يرد الجميل، يرد الإساءة بالجميل، ويغضي عنهم، يعني يغض طرفه عن مساوئهم كأنه ما شفاش، كأنه ما سمعهاش، ويبقى شايف الإساءة كأنه ما شفاش، دي معنى يغضي طرفه عنهم. ويحتمل من أذاهم ويصبر على جفائهم، وكان عندهم جفوة، يعني مثلا كان سيدنا رسول الله معدي كده بالحمار بتاعه، وكان يركب الحمار تواضعا، كان عنده الفرس وعنده الناقة وعنده كل حاجة صلى الله عليه وسلم، لكن كان يما يجي يتجول في المدينة يتجول بالحمار تواضعا، فكان راكب الحمار بتاعه، كان اسمه يعفور، كان يعفر وهو ماشي، فالنبي سماه يعفور لأنه بيعفر. فهو معدي كده والمنافقين قاعدين، فالحمار بتاعه عفر عليه، فقالوا لسيدنا رسول الله اجلس مكانك ولا تعفر علينا ومن أرادك يأتيك. شوف قلة الأدب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عمل نفسه ما سمعش، مع انه ما سمعهاش، استنوا ماشي ما ردش عليه. فهم كانوا بيعملوا الحكاية دي كتير المنافقين. ويحتمل من أذاهم ويصبر على جفائهم ما لا يجوز لنا اليوم الصبر عليه. احنا بقى اليوم ما ينفعش نسمع أذية النبي ونصبر عليه. اديك شايف الجدع اللي هو الهندي ده اللي ألف القصه اللي سلمان رشدي، القصه اللي فيها إذاء النبي، وكل علماء المسلمين اهدروا دمه لانه آذى نبينا صلى الله عليه وسلم، وحتى الايرانيين نفسهم قالوا هندي مليون مش عارف دولار لمن يقتلهم، واهدروا دمهم، لان دي احكام الدين فيها، لان ما ينفعش احنا بعد كده نسمع اذيه نبينا ونقضي عنها نقول ما هو النبي كان بيحتمل. لا، يحتمل ايه بقى؟ الدين انتشر الوقت وبقى فيه عزه، صحيح المسلمين منكسرين لكن منكسرين مع عزه، فهم الاعلى حجه وبيانا، وهم الذين معهم الحق، وكل ما عدا الاسلام فهو باطل. فنحن ظاهرين بالحجه والبيان، وان لم نكن ظاهرين بالقوه والسلاح، فهذه المسألة. فما ينفعش احنا ايه نجيب الأدلة دي ويجي واحد يقول لك ايه معلش بقى ما تسامحوا سلمان رشدي، ما سيدنا رسول الله اوذي وسابه، ويجيب لك الأدلة دي تلاقي نفسك مش عارف ترد. لا، رد بقى، رد بقى، لأن النبي كان هناك في مصلحة، علشان حتى لا يشيع بين الناس أنه يقتل أصحابه، لكن هنا ما بقاش في المصلحة. وعشان كده الفقهاء كلهم والصحابة كلهم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا من آذى النبي وسبه وانتقصه. فهمت المسألة؟ ويحتمل من أذاهم ويصبر على جفائهم ما لا يجوز لنا اليوم الصبر عليهم، الصبر لهم عليه. وكان يرفقهم بالعطاء والإحسان، وكان حتى إيه يحسن إليهم بالعطاء، لعل إن هو بالمال يسلب من قلوبهم الكفر والبغضاء، فيصيروا حب النبي أحب إليهم، زي ما عمل مع صفوان ابن أمية في حنين، ظل يعطيه يعطيه يعطيه لحد ما صار النبي احب اليه من نفسه. وقبل ما كان بيعطيه مش بيقول لك استحي اطعم الفم تستحي العين، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده، فضل يعطيه. في ناس تيجي بالفلوس حتى المحبه تتولد في قلوبهم بكثره الهدايا، لو ما هديتوش مش هيحبك، هو كده طبيعته خلقته كده. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه تهادوا تحبوا، فتلاقي الناس حتى تورثت الحكايه دي، ده يتولد له ولد ولا بنت الناس كلها ايه تدي له نقطه، هيجوز ابنه يدي له نقطه، مات له ميت يعملوا له اكل يودوه له، وهكذا. وتلاقي الناس ايه يتبادلوا هذا في المناسبات والمواسم والحاجات دي، ليه؟ عشان يتحبوا الناس وتنتشر المحبه. فكل ده من ايه حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والاسلام، وكان يفعله ايضا صلى الله عليه وسلم، فكان يعطي الناس عطاء من لا يخشى الفقر، حتى يتولد من البغضاء في قلوبهم الحب بعد ذلك، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فيتولد من بين نجاسة الكفر وقذارة بغض النبي صلى الله عليه وسلم يتولد بعد ذلك لبن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولبن الفطرة السليمة التي كانت منطمسة قبل ذلك بإيه؟ وشكر ربنا سبحانه وتعالى إن لكم في الأنعام لعبرة، زي ما بيقول يخرج من الفسيخ شربات، هي كيف يخرج من الفسيخ شربات أو ربك بيعمل كل يوم بنشوف من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، مش دي برضو صعبة زي الفسيخ بقى شربات بالضبط بل أصعب، فهمت المسألة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفقهم بالعطاء والإحسان، وبذلك أمره الله تعالى، فقال تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. ولا تزال تطلع على خائنة يعني خيانة أو على طائفة خائنة، لا تزال تطلع أي يظهر لك بالوضوح والبينة والعيان والأقوال والأفعال خيانة منهم إلا قليلا منهم، أي ممن أسلم وحسن إسلامه زي عبد الله بن أبي بن سلول زي عبد الله بن سلام وغيرهم من اليهود الذين أسلموا وحسن إسلامهم إلا قليلا منهم. تعمل إيه بقى؟ فاعف عنهم واصفح، أي إذا اطلعت على خائنة منهم فاعف عنهم واصفح. فكان النبي يفعل ذلك كما أمره الله، إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي ادفع السيئة بالتي هي أحسن، أي ادفع السيئة بالخصلة الحسنة، لا تقابل السيئة بالسيئة ولكن تقابل السيئة بالحسنة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا فعلت ذلك معه، أما يبقى واحد بيعاديك ويؤذيك وبعدين أنت تحسن إليه، هينقلب إلى ولي حميم، هيتغير خالص، هيبقى بعد كده حبيبك على طول، تأكد من ذلك. وذلك لحاجة الناس للتألف أول الإسلام، في أول الإسلام الناس كانت محتاجة تتألف وجمع الكلمة عليه، فلما استقر وأظهره الله على الدين كله قتل من قدر عليه، فقتل النبي من قدر عليه بعد ذلك، وعشان كده بعد فتح مكة قتل كثير من إيه؟ من منعتاة الكفر، لما استقر الأمر وظهرت الأمور وصارت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شائعة في جزيرة العرب، الكل يعلم كمال خلقه وكيف يحسن إلى الناس وكيف يعفو ويصفح، فظهر ذلك بيانا واضحا، أمر بعد ذلك بقتل من قتل عندما أظهر الدين على الدين كله، فقتل من قدر عليه واشتهر أمره كفعله بابن خطل. يعني يوم فتح مكة قال إيه على ابن خطل؟ قال اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأسطار الكعبة، يعني حتى لو تعلق اقتلوه بقى، شوف قد ايه. ومن عهد بقتله يوم الفتح ومن امكنه قتله غيلة من يهود وغيرهم او غلبة ممن لم ينظمه قبل تلك صحبته والانخراط في جملة مظهر الايمان به ممن كان يؤذيه كابن الاشرف، زي ما حكيت لكم زي امر النبي صلى الله عليه وسلم قال من لي بابن الاشرف اليهودي اللي هو من يهود خيبر، وحكيت لكم قصة قتل ابن الاشرف، وكذلك ابو رافع اللي هو ابن ابي الحقيق اليهودي وكيف قتله عبد الله بن عتيق، وكذلك النضر وعقبة، فابن الاشرف وابي رافع قتلهم غيلة اي خفية، ارسل اليهم من قتلوهم خفية، والنضر وعقبة قتلوهم غلبة، فالنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط قتلوا في بدر، بعضهم قتل أثناء المعركة وعقبة بن أبي معيط قتل صبرا يعني أسيرا، وكذلك ندر دم جماعة سواهم وأهدر، ندر يعني أهدر يعني أسقط، وعشان كده في رواية وكذلك أهدر أو هدر دم جماعة سواهم، وفي رواية تانية من نفس الشفة نذر بالذال مش بالدال، نذر دم جماعة أي نذر أي أوجب قتلهم، من باب النذر يعني يوجب الإنسان على نفسه شيء يعني أوجب على نفسه قتلهم، فنذر يعني أسقط دمهم أو هدر يعني أهدر دمهم، ونذر أي أوجب قتلهم، كلها معنى واحد. ككعب بن زهير الشاعر، وكان أخوه مسلم وكان شاعر أيضا، وأهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من رأى كعبا فليقتله، فأرسل رسالة لأخيه أن أقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسامح من أقبل إليه نادما، وأن الإسلام يهدم مكان قبله، وأنك سوف تقتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمك. فضاقت عليه الأرض بما رحبت، وبقى يتشكك أي حد جاي لأقتله، فخرج في ظلمة الليل متوجها إلى المدينة، ولما وصل إلى رسول الله وصل إليه في صلاة الفجر. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر وهو في القبلة اقترب منه كعب بن زهير، وكان شاعر فحل، وكان يؤلف الشعر والقصائد الطوال في ذم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له لو جاء إليك كعب وندم على ما فعل هل تقبله؟ قال أقبله. قال أنا كعب، وما كانش النبي يعرف شكله، فهو الأول بيقول له لو جالك كعب ابن زهير وندم على ما قدمه تقبله؟ فقال أقبله. قال أنا كعب ابن زهير، فمد يده للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وألف قصيدة ارتجلها، وهو إيه في هذا المكان ارتجل قصيدة كبيرة طويلة حوالي 100 بيت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، أولها إيه بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، ويقصد بسعاد هو المحبوب، رمز عند العرب كده، يعني يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم فقلبي اليوم متبول، وقال القصيدة الجميلة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعها في مسجده الشريف. عشان كده الناس اللي يقول لك بيقولوا تواشيح في الجامع ما يصحش، طب ما التواشيح شعر، والنبي كان يسمع الشعر في مسجده صلى الله عليه وسلم، بل كان يعطي عليه الجزاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القصيدة وأعجب بها أعطاه بردته هدية، خلع عليه بردته الشريفة وأعطاه هدية. ومن هنا كل الحكام على مر العصور كانوا يعطوا الهدية للشعراء، لأن فهموا من هذا جواز إعطاء الشاعر هدية على شعره. فكان خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس يعطوا للشعراء عطاء جذب بناء على فعل النبي هذا مع كعب بن زهير، واستدلوا على جواز عطاء الشعراء إذا أحسنوا بفعل النبي مع كعب بن زهير. ثم أخذ هذه العباءة الشريفة واحتفظ بها، وحاول أن يشتريها منه معاوية بن أبي سفيان بعد ذلك عندما استقرت له الخلافة، فعرض عليه أن يشتريها منه 20,000 دينار، رفض وقال لا أوثر عباءة النبي أحد، فظلت عنده حتى مات. فلما مات عرض على أولاده، سيدنا معاوية نفسه عرض على أولاده لما ورثه أن يشتريها 30,000 دينار، فاشتراها منهم، وصارت بعد ذلك هي العباءة التي يتوارثها الخلفاء من بعده، وأخذها بعد ذلك بنو العباس، وكانوا كلما تولى خليفة الحكم لبس العباءة في أول توليه الخلافة تيمنا بأنها عباءة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنها استقرت بعد ذلك هذه العباءة يمكن في تركيا في اسطنبول في بعض المتاحف المشهورة هناك. فنذر قدام جماعة سواهم ككعب بن زهير وابن الزبعري، وابن الزبعري اللي هو كان برضو يعني يعيب في النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهما ممن آذاه حتى ألقوا بأيديهم ولقوه مسلمين وبواطن المنافقين مستترة. وحكمه صلى الله عليه وسلم على الظاهر، وقال لك هنا كمان دليل تاني، دليل تاني على عدم قتلهم. الدليل الأول حتى لا يشيع بين الناس أن سيدنا محمد يقتل أصحابه فيصد الناس عن التدين، ده أول هدف. الهدف الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاضيا، فالقاضي لا يقضي بعلمه ولكن يقضي بالظاهر إذا كان في بينة أو اعتراف، فهمت إزاي؟ لكن القاضي لا يقضي بعلمه بلا بينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قاضيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له ظاهر الأمر ويكل بواطنهم إلى الله، فهم كانوا منافقون ببواطنهم، كانوا منافقين في بواطنهم ولكن في ظاهرهم مسلمين، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخرجون معه ويقاتلون معه صلى الله عليه وسلم. ولذا تركهم لأن النبي أمر أن يعامل الناس بالظاهر ولا يؤاخذهم بما وقر في قلوبهم ويكل بواطنهم إلى الله. ده سبب آخر. أما من أظهر العداء والإذاء قتله النبي. فهمت إزاي؟ إنما دول لا. وبواطن المنافقين مستكرة وحكمه صلى الله عليه وسلم على الظاهر، وأكثر تلك الكلمات التي آذوه بها إنما كان يقولها القائل منهم خفية ومع أمثاله، ويحلفون عليها إذا نميت يعني نقلت وينكرونها، ويحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينال. لما كان الكلمات دي تصل للنبي صلى الله عليه وسلم ويواجههم بها يقولوا ما قلناش، ويحلفوا انهم ما قالوهاش. فازاي سيدنا رسول الله يقيم عليهم حد هم مش معترفين وما فيش دليل؟ وبعدين ومنهم الذين يقولون هو اذن. منهم؟ طب مين هم؟ ما مش معروفين. ولو وصلوا ان فلان وفلان قال يجيبهم يقولوا له والله ما قلنا. فازاي يقيم عليهم حكم القتل وهم غير معترفين اساسا ولا يوجد دليل عليهم؟ فهمت المسألة؟ عشان كده تركهم النبي صلى الله عليه وسلم برغم أن الحكم هو قتلهم لعدم ثبوت الأدلة على إذائهم، الأدلة الشرعية بشهادة عدلين أو باعتراف المذنب. فهمت إزاي؟ فلم تتوفر هذه فتركهم صلى الله عليه وسلم. وكان مع هذا، وكان مع ده كله يصنع في فيئتهم ورجوعهم إلى الإسلام وتوبتهم، فيصبر صلى الله عليه وسلم على هناتهم. هناتهم يعني ايه؟ سوءاتهم اللي هي ايه؟ هنوكا. هنو دي من الاسماء الخمسة، كل سوء يسموه هن. حتى ساعات ايه كانوا يعني يقولوها عن العورة، لما واحد مثلا عورته تبان بدل ما حد يقول له مثلا عورتك باينة يقول له ايه؟ هنوكا. هنوكا يعني ايه؟ خد بالك من عورتك. يروح ايه قافل السوستة بتاع البنطلون مثلا ولا بتاع، ساعات تبقى ماشي كده سوستة بنطلونك مفتوح فتبقى شكلها محرج. فلو انت راجل عربي فصيح تقول له ايه؟ هنوكا. يعني ايه؟ يعني تلحق عورتك او اي شيء سيء فيك. فايه؟ فعشان كده هناتهم يعني نسبة الى مساوئهم ومعاييرهم وعوراتهم التي كانوا يفعلونها في النبي صلى الله عليه وسلم. وجفوتهم كما صبر أولو العزم من الرسل. وربنا قال له واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. مين هم أولو العزم من الرسل؟ الراجح أنهم خمسة، الراجح أنهم خمسة، وقيل هم 16 المذكورين في الأنعام، ولكن الراجح الذي استقرت عليه عقائد المسلمين على مر العصور أن أولو العزم من الرسل هم خمسة. أعلاهم شرفا وقدرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، يليه بترتيب الأفضلية سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا موسى، فعيسى، فنوح، بهذا الترتيب الأفضلية. واخد بالك إزاي؟ فأولي العزم من الرسل خمسة، أعلاهم نبينا، نمرة 2 سيدنا إبراهيم، 3 سيدنا موسى، 4 سيدنا عيسى، 5 سيدنا نوح. حتى فاء كثير منهم باطنا، يعني حتى حسن إسلام كثير من المنافقين باطنا بالصبر عليه والإحسان إليه. كثير من المنافقين ترك النفاق وحسن إسلامه بعد ذلك. حتى فاء كثير منهم باطنا كما فاء ظاهرا، وأخلص سرا كما أظهر جهرا، ونفع الله بعض بكثير منهم، وقام منهم للدين وزراء وأعوان وحماة وأنصار كما جاءت به الأخبار. وبهذا أجاب بعض أئمتنا رحمهم الله عن هذا السؤال. يبقى تجاوب عن هذا السؤال بثلاث إجابات. لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض من آذوه وعابوه في عصره ولم يقتلهم؟ تجب بثلاثة إجابات. الإجابة الأولى، حتى لا يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأنهم قد أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر فصاروا أمام الناس صحابة النبي، فإذا قتلهم ظن الناس أن سيدنا محمد يقتل أصحابه فيخافون أن يدخلون في الدين. يبقى أول سبب هذا. السبب الثاني، تأليفا لقلوبهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أحوالهم ويظهر بعد ذلك الحق لهم فيبطنون الإيمان بعدما أبطنوا الكفر، ويبطنون الإسلام بعدما أظهروا الإسلام دون إبطانه، وقد حدث ذلك فعلا في كثير منهم. والسبب الثالث والأخير هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقيم الشريعة على الظاهر ولا يقيم الشريعة على الباطن حتى تستقر الأحكام للقضاة من بعده، لأن النبي كان يعلم الباطن بإعلام الله له، ولكن كيف يعلم القضاة من بعده بواطن الأمور؟ هذا يستحيل عليهم لأنهم لا يوحى إليهم، ولذا كانت أحكام النبي على الظاهر حتى يتأسى به الحكام من بعده والقضاة من بعده، فلا يحكمون إلا بالقرائن والأدلة الشرعية الظاهرة ولا يحكمون ببواطن الأمور. واضح؟ يبقى ثلاثة أهداف، لذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل من أذاه. وبهذا أجاب بعض أئمتنا رحمهم الله عن هذا السؤال اللي هو المالكية يعني، قال: ولعله لم يثبت عنده صلى الله عليه وسلم، عايزين برضو حاجة تانية، ولعله لم يثبت عنده صلى الله عليه وسلم من أقوالهم ما رفع، وإنما نقله الواحد ومن لم يصل رتبة الشهادة في هذا الباب من صبي أو عبد أو امرأة. خد بالك إن الشهادة في الدماء لازم يشترط فيها الذكورة والعدالة، الذكورة يعني لازم يبقى ذكر، لو جم شهود يقول والله العظيم يا سيادة القاضي انا شفت الراجل ده بيقول كذا، ما ينفعش يقول شفت، ده هو طفل صغير فعش ناخد منه، اما يبقى كده يقول شفت ويبقى كده محترم، يبقى القاضي لا يقبل شهادة الصبي. فهمت ازاي؟ وكذلك العبد ما يجيلوش عبد يشهد، لان يمكن العبد عنده حقد على الاحرار ومتضايق ومتغاظ من عبوديته فعايز يروح يتشفى منهم مثلا، فلا ياخذ شهادة العبد ولا الصبي ولا المرأة في الدماء. فهمت المسألة؟ فبيقول يمكن الأخبار دي وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عمن لا تقبل شهادتهم من عبد أو صبي أو امرأة، فلم يقم عليهم الحد لذلك. والدماء لا تستباح إلا بعدلين، وعلى هذا يحمل أمر اليهودي في السلام، وأنهم لووا به ألسنتهم ولم يبينوه. ألا ترى كيف نبهت عليه عائشة؟ ده السيدة عائشة هي اللي لاحظت اليهود اللي بيقول استاموا عليه، والسيدة عائشة امرأة، فلما قالت السيدة عائشة يبقى ما توفرش الشهادة هنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بقول له وعليكم وخلاص. فهمت ازاي؟ قال انا رددت عليه وقلت وعليكم. كيف نبهت عليه عائشة ولو كان صرح بذلك لم تنفرد بعلمه؟ ولو كان اليهودي صرح بكلمة السلام عليكم كده علني كان الكل سمح، ده ما لقطتهاش الا السيدة عائشة وخدت بالها، دليل انه بيقولوها خفية. فهمت؟ ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على فعلهم وقلة صدقهم في فعلهم وقلة صدقهم في سلامهم وخيانتهم في ذلك ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، فقال إن اليهود إذا سلم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقولوا عليكم، في رواية عليكم من غير واو وفي رواية وعليكم، والرواية الصحيحة اللي هي أكثر رواية صحيحة وعليكم، وفي رواية واحدة صحيحة عليكم بغير واو، رجحها الخطابي وقال إن هي دي الرواية ترجح على غيرها على أساس إن بيقول وعليكم هنا كأن بيقول إيه يعني وتموتوا أنتوا كمان زي ما نموت احنا، فيبقى كأنه هنا شاركهم، لكن الأحسن يقول عليكم بغير واو كأنه عليكم أنتم دوننا نحن، فيبقى ما فيهاش المشاركة. واخد بالك ازاي؟ لكن معظم العلماء خطأوا الخطابي في هذه المسألة وقالوا لا، حتى لو قال وعليكم فما يضرش، لأن حتى الموت ده حق وكلنا هنموت، وشتان بين المؤمن بعد وفاته وبين الكافر بعد وفاته، فهي دعوة عليهم ودعوة لنا فما تفرقش. فهمت المسألة؟ ورجع الخطابي بعد ذلك عن قوله الأول وقال أن الروايتين صحيحتين، وعليكم أو عليكم بغير واو تمشي. لكن في رد السلام الواو دي مهمه. لما واحد يسلم عليك يقول السلام عليكم، تقول وعليكم. الواو هنا مهمه، لو ما قلتش وعليكم ما تاخدش ادب رد السلام، فهمت؟ يبقى اما تيجي تقول وعليكم السلام. والواو دي مهمه كذلك في التشهد في الصلاه، لما تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، ما تقولش اشهد اشهد، تقول اشهد واشهد، فهمت؟ الواو دي مهمه لدرجه عند الشافعيه ممكن يعني ايه تصل لمساله تبطل الصلاه بها لانها بتغير معنى التشهد. الشافعيه بس يعني، لكن المساله صحيحه عند المذاهب كثير، لكن الشافعيه دققوا على الواو دي، قال لك خد بالك منها التشهد، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. وكذلك في رد السلام تقول والسلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لما حد يقول لك السلام عليكم. انما في اليهود لما واحد مسيحي ولا يهودي ولا بتاع يسلم عليك تقول وعليكم وخلاص، تقول له وعليكم وخلاص. قال خير فيبقى عليه برضه خير، قال شر يبقى عليه الشر، وربنا يستجيب من المسلم وما يستجيبش من الكافر، فيبقى هو اللي خسران، خدت بالك؟ فقولوا عليكم. وكذلك قال بعض اصحابنا البغداديين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين بعلمه فيهم، ولم ياتي انه قامت بينه على نفاقهم، فلذلك تركهم لعدم وجود البينه، يعني الشهود والاعتراف. اي فرق؟ نعم. الا الزنا، اربعه. الا الزنا بس. لا، لان الزنا فاحشه. الزنا فاحشه يريد الله الا تشيع بين المؤمنين، ويريد الستر. فهمت ازاي؟ يريد الستر على العباد. فصعب وجود الشهود حتى يستر على العباد. يعني مش مطلوب ان انت لو تشوف واحد باذني تروح للقاضي تقول له، لو رحت للقاضي تقول له بدون توفر اربع شهود هيجلدك انت. عشان ربنا لا يريد اشاعه الفاحشه بين المؤمنين. فهمت ازاي؟ دي ارادة الله سبحانه وتعالى، لان الزنا فيها حقين، حق المؤمن وحق الله عز وجل، ليها حقان. فهمت ازاي؟ حق المؤمن الستر، وحق الله اقامة الحد. فقدم الله سبحانه وتعالى حق المؤمنين وهو الستر، فصعب الشهادة. واضح؟ فيعني لكن الزنا الوحيدة اللي يشترط فيها اربع شهود ذكور، وعاد ذلك كل القضايا يكفي في الشهيدين من ذكرين. اما القضايا الماليه والمعاملات تقبل فيها شهاده المراه، وتعدل المراتان تعدل شهاده رجل في الشهادات في المعاملات والماليات، انما مش في الدماء. يعني في الجنايات لازم الذكوره في الشهاده، انما في المعاملات والماليات يجوز ايه المراه، وفي الحاله دي مرأتين، شهاده مرأتين تعدل شهاده رجل واحد. فلو جبت اربع نساء يحل محل اثنين، ولكن الشافعية أظن بعض المذاهب قالوا ما ينفعش أربع نساء، راجل وامرأتين بس، لكن ما ينفعش أربع نساء، لأن خلت الذكورة بالكلية، فإذا خلت الذكورة بالكلية في الشهادة لا يجيزونها. الأحناف أجازوها في المعاملات وفي الوصايا وفي الرضاع وفي غير ذلك، على الجنايات أيضا إنها تشهد المرأة مكان الرجال، يبقى أربع نساء مكان رجلين. واضح؟ يعني فيها خلاف. ولم يأتي أنه قامت بينة على نفاقهم فلذلك تركهم. وأيضا فإن الأمر كان سرا وباطنا وظاهرهم الإسلام، كل ده كان الأمر سري وباطنهم الإسلام والإيمان، وإن كان من أهل الذمة بالعهد والجوار والناس قريب عهدهم بالإسلام، لم يتميز بعد الخبيث من الطيب، وقد شاع عن المذكورين في العرب كون من يتهم بالنفاق من جملة المؤمنين وصحابة سيد المرسلين وأنصار الدين بحكم ظاهرهم، فلو قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لنفاقهم وما يبدر منهم وعلمه وعلمه بما أسروا في أنفسهم لوجد المنفر ما يقول، ولارتاب الشارد وأرجف المعاند، وارتاع من صحبة النبي، يعني خاف، وارتاع يعني خاف من الروح من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام غير واحد. كل الكلام ده احنا قلناه، بس يقولوا بأسلوب جميل يعني. ولزعم الزاعم وظن العدو الظالم أن القتل إنما كان للعداوة وطلب أخذ السرة يعني السأل. وقد رأيت معنى ما حررته، المعنى اللي حرره السابق ده كله منسوبا إلى مالك بن أنس رحمه الله، الإمام مالك يعني. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وقال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. وهذا بخلاف إجراء الأحكام الظاهرة عليهم، بخلاف بقى الأحكام الظاهرة عليهم اللي هي زي الزنا والسرقة والقتل، ده حكم ظاهر كان يقيم عليهم الحد على طول صلى الله عليه وسلم، لأن دي أحكام ظاهرة. إنما الثانية كان بواطن، فكان يقيم عليهم الحدود الظاهرة لظهوره. فإذا زنى المنافق يقيم عليه الحد زي ما المؤمن يزني بالظبط، فهمت إزاي؟ لأن دي حدود ظاهرة، بخلاف إجراء الأحكام الظاهرة عليهم من حدود الزنا والقتل وشبهه زي السرقة وغيره، لظهورها واستواء الناس في علمها. وقد قال محمد بن المواز، وده أحد فقهاء المالكية الكبار: لو أظهر المنافقون نفاقهم لقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم ما أظهروهوش، ده كانوا بيقعدوا في الأماكن بينهم وبين بعض يقولوا الكفر كله قدام النبي، ما فيش الدروس ينفق، فما أظهروهوش، فهمت؟ وقاله القاضي أبو الحسن بن القصار، وقال قتادة في تفسير قوله تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الآية قال معناه: إذا أظهروا النفاق أو إذا أظهروا النفاق، لئن لم ينتهي المنافقون يعني عن نفاقهم، والذين في قلوبهم مرض يعني شك وتردد، والمرجفون في المدينة اللي هم بيشيعوا الإشاعات الكاذبة، لأن الإرجاف هو إشاعة إيه؟ أشياء مختلقة مكذوبة اللي هي الإشاعات المغربة، ده المرجفون. وعشان كده الإشاعات دي بتزلزل الناس وتخليهم يهتزوا ويحصل اهتزاز في المجتمع وعدم استقرار، وعشان كده الرجفة هي الزلزلة، يوم ترجف الراجفة اللي هي زلزال الساعة. فالإرجاء هو زلزلة الناس بإشاعة الأمور الكاذبة على أنها واقعة. شوف تشابه استعمال اللفظ الواحد. فالمرجفون هم الذين يشيعون الكذب بين الناس حتى يتزلزل الناس فلا يعلمون الحق من الباطل، فأصبحوا يشبه الزلزلة، فسمية الرجفة والإرجاف بمعنى إيه؟ الإشاعة. وهي أصلها معناها إيه؟ الرعدة. يقول لك أنا جيت مرجف من البرد، رجفت من البرد يعني إيه؟ ترعش، فهمت إزاي؟ يقول أنا برجف، برجف يعني بترعش يعني بتزلزل. فكل ما هو يؤدي إلى الهز والزلزلة سواء الظاهرة أو الباطنة يسمى إرجاف. والمرجفون في المدينة اللي هم بيشيعوا ويغروا الأعداء الإسلام على المسلمين، لو ما عملوش كده ربنا بيحذرهم: لئن لم ينتهوا عن ذلك، لئن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم، والذين في قلوبهم مرض عن مرضهم وشكهم، والمرجفون في المدينة عن إرجافهم، لنغرينك بهم أي نسلطنك عليهم فلتقتلنهم، بمعنى لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ولذا نكتب عليهم الإجلاء فيجليهم، وقد فعل سبحانه وتعالى، فأجل بني النضير وأجل بني قريظة وقتل يعني مقاتلتهم وسبى ذراريهم ونسائهم وغير ذلك كما فعل. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها أي في المدينة، بل في جزيرة العرب، عندما قال لا يبقى دينان في جزيرة العرب إلا قليلا يعني مدة بسيطة، حتى بعد ذلك تم إجلاؤهم عن آخرهم في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، ثقفوا أي وجلوا، أي كتب الله عليهم اللعنة أينما وجدوا، ولو كانوا في المدينة بجوارك هم ملعونين، ولو خرجوا منها وهاجروا إلى بلاد بعيدة فهم أيضا ملعونين، أينما وجدوا في أي مكان فهم ملعونين، أي مطرودين من رحمة الله عز وجل. قال معناه اذا اظهروا النفاق. يعني اذا اظهروا النفاق ده مين اللي قال ايه؟ ده اللي فسرها بهذه الصورة سيدنا قتادة في تفسيره. وحكى محمد بن مسلمة في المبسوط، المبسوط ده كتاب كبير في فقه المالكية، عن زيد بن اسلم ان قوله تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الآية هنا أمرته بجهادهم. طب ليه ما جاهدهمش المنافقين؟ قال نسخها ما كان قبلها من قوله تعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيل، فأعرض عنهم وتوكل على الله. وقال بعض مشايخنا لعل القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اللي هو الرجل اللي قال له دي قسمة ما أريد بها وجه الله، اللي هو في غنائم حنين اللي هو ايه مغيث، وقوله اعدل لم يفهم النبي صلى الله، واللي قال له اعدل فإنك لم تعدل اللي هو ايه ذو الخويصرة التميمي، لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم منه الطعن عليه والتهمة له، وإنما رآها من وجه الغلط في الرأي وأمور الدنيا والاجتهاد في مصالح أهلها، فلم ير ذلك سبا، ورأى أنه من الأذى الذي له العفو عنه والصبر عليه، فلذلك لم يعاقبه. يعني بيقول ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الكلام ده، سمع الكلام ده أنه صادر من جفاه، ودي طريقتهم في الكلام، يعني ما يقصدش الإذاء، دي أسلوبه كده في الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأول هذا لهم وعذرهم، واعتبر أنه مخير في أن يقيم عليهم الحد أو يعفو، فاختار العفو صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقال في اليهود إذ قالوا السام عليكم ليس فيه صريح سب ولا دعاء إلا بما لابد منه من الموت، والذي لابد من لحاقه جميع البشر اللي هو الموت. يعني قول اليهود السام عليكم يعني الموت عليكم، ربما يكون النبي لأنها مش دعوة ولا حاجة، ما كلنا هنموت، فعداها صلى الله عليه وسلم، ربما يعني ده قول تاني بيؤول هذا. وقيل بل المراد تسأمون دينكم، والسأم والسآمة الملال، وهذا دعاء على سآمة الدين ليس بصريح سب. ولهذا ترجم الإمام البخاري، خد بالك الإمام البخاري في صحيحه كان يترجم لكل حديث الحكم الفقهي، يعني يعملوا عنوان الترجمة، يعني عنوان للباب، دي معنى الترجمة. ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حكمه إيه إذا عرض؟ عرض يعني قالها بكلمة تحتمل معاني عديدة، مش كلمة سب واضحة يعني بالتعريض، تحتمل معنى قبيح ومعنى غير قبيح، إيه حكمه؟ ففهم منها الإمام البخاري أنها تعريض وليس الصريح سب وليس الصريح إذاء، فهمت؟ قال بعض أئمتنا علمائنا وليس هذا بتعريض بالسب، وإنما هو تعريض بالأذى. قال القاضي أبو الفضل اللي هو المصنف قد قدمنا أن الأذى والسب في حقه صلى الله عليه وسلم سواء. القاضي عياض هنا بيقول لا، ما تميزت بين السب والأذى أو التعريض، يعني الأذى والسب حكمهم سواء، فهمت ازاي؟ لان اللي قبله بيقول ربما النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها اذى ولم يعتبرها سبا، فالقاضي عياض بيقول لا، الاذى والسب حكمهم سواء، فما تفرقش بينهم. وقال القاضي ابو محمد بن نصر مجيبا عن هذا الحديث اللي هو قول اليهود السام عليكم ببعض ما تقدم، ثم قال ولم يذكر في الحديث هل كان هذا اليهودي من اهل العهد يعني الجزية والذمة يعني الأمان أو الحرب، يعني ولا هو من أهل الحرب، ولا يترك موجب الأدلة للأمر المحتمل. يعني علشان كده ما نستنتجش من الحديث ده اللي هو قول ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي قال له السام عليه، نستدل منه بعدم قتل من آذى النبي. ليه؟ لأن هذا الحديث يحتمل احتمالات كثيرة، احتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فهمش منها معنى الإذاء، او احتمال ان هذا اليهودي من اهل العهد والذمة، او ان هذا اليهودي قال هذه الكلمة فلم يسمعها احد الا السيدة عائشة، او السيدة عائشة شهادتها لا تكفي في الدماء، او ربما اسباب كثيرة. فما تستدلش بهذا الحديث لانه قبل الاحتمال، وما يقبل الاحتمال لا يسقط به الاستدلال، فهمت ازاي؟ وقبل الاحتمال يسقط به الاستدلال، ده معنى الكلام. عشان كده ما يجيش واحد ينفي حكم قتل إذا من اذى النبي بهذا الحديث لوجود احتمالات كثيره. والاولى في ذلك كله والاظهر من هذه الوجوه مقصد الاستئلاف، والاولى من الوجوه كلها ان النبي تركهم لقصد الاستئلاف، يعني تاليف القلوب والمدارات على الدين لعلهم يؤمنون. ولذلك ترجم البخاري على حديث القسمه والخوارج، حديث اللي هو قال له اقسم فانك لم تعدل او اعدل فانك لم تعدل، وحديث الخوارج اللي هو بتاع ذو الخويصره، هذه قسمه ما اريد بها وجه الله، قال فيه باب من ترك قتال الخوارج للتالف ولئلا ينفر الناس عنه. يبقى الامام البخاري استدل منه ان ترك النبي قتالهم للتاليف ولعدم التنفير. ولما ذكرنا معناه عن مالك وقررناه قبل، وقد صبر لهم صلى الله عليه وسلم على سحره، صبر على لما سحروه وسمه، وصبر عليهم لما سموه، وهو اعظم من سبه، الى ان نصره الله عليهم واذن له في قتل من حينه منهم. حينه من الحين وهو الاهلاك، يعني واذن الله له في قتل من اراد اهلاكه، اهلاك النبي يعني قتله، وأذن له في قتل من حينه منهم من الحين وهو الهلاك، وإنزالهم من صياطيهم اللي هي حصونهم. طب مفرد صياطيهم ايه؟ مفردها ايه؟ صياطيهم، صياطيهم ها؟ صيصية بكسر الصاد وسكون الياء وكسر الصاد الثانية وفتح الياء الثانية، صصية ويحصن يعني صصية. وأخرجهم الله من صياطيهم وأورثنا إيه؟ أورثكم أرضهم وديارهم وأموالا وأموالهم وأرضا لم تطئوها. وأخرجهم من صياطيهم وقذف في قلوبهم الرعب، وكانوا هؤلاء بني قريظة، لأن بني قريظة اتفقوا مع الأحزاب ان يدخلوهم من ناحيته، فلما ربنا نصر المؤمنين على الاحزاب بالريح والخوف انفرد بهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال للصحابه لا تصلين العصر الا في بني قريظه حتى يسارعوا الذهاب الى بني قريظه. فحاصروهم هناك عده ايام، قيل حوالي 20 يوم او 25 يوم، حتى امتلأت قلوبهم بالرعب، وارادوا بعد ذلك ان يحكموا فيهم سيدنا سعد بن معاذ، واختاروه لأنه كان بينهم وبينهم حلف قبل ذلك، فقال لهم سيدنا سعد بن معاذ إذا أردتم أن تحكموني فيكم فإني أحكم أن تسبى ذراريكم ونساؤكم وتقتل رجالكم. فحفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خارج المدينة حفرة وقتل رجالهم، وكان عددهم حوالي 700 وقيل 900، قتلوا جميعا وأسرت نساؤهم وذراريهم وأخذوا أموالهم. ده بني قريظة، نزلت هذه الآية فيه. هذه الرجولة صحيح، مش اللي احنا مش عارفين نعمل في شارون حاجة، حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يقويهم. وكتب على من شاء منهم الجلاء، وكتب على من شاء منهم الجلاء اللي هم ايه؟ بني النضير، بني النضير اللي هي نزل فيهم سورة الحشر لما ايه حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة احد، بعد غزوة احد وحصرهم واجلاهم بعد ما حصرهم مدة برضه حوالي 20 يوم، لأنه كانوا عايشين في حصن، اتفقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يتركهم يخرجوا ويهاجروا ويسيبوا المدينة خالص ويأخذوا قدر ما يستطيعوا أن يحتملوه وما تركوه للمؤمنين، فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وخرجوا. دول بني النضير نزلت فيهم سورة الحشر. ليه أجلاهم؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم، ذهب إليهم على أنهم يساعدوه في دية قتل خطأ، كان أحد المسلمين قتل أحد المعاهدين خطأ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير بينه وبينهم حلف يساعدوه يسلفوه دية هؤلاء القتلى، فأمهلوه وقالوا انتظر هنا بجوار هذا الحائط وأجلسوه علشان يجيبوا له الدية. فوقف واحد منهم، وقف فوق السور وجايب حجر كبير عشان يزقه على النبي وهو قاعد. فجاء سيدنا جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم واخبره بفعلهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا، ثم بعد ذلك عاد اليهم وحاصرهم وامر باجلائهم. دي كان سبب اجلاء بني النضير. واخرجهم من ديارهم وخرب بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين وكاشفهم بالسب، فقال يا إخوة القردة والخنازير. سيدنا رسول الله ما كانش يشتم حد أبدا، شتمه، راح لبني قريظة قال لهم الكلام ده بعد غزوة الأحزاب، قالوا له قال لهم كده وهو بيحاصرهم، قال لهم إيه؟ اخرجوا يا إخوة القردة والخنازير. فقالوا يا محمد ما نراك سبابا ولا لعانا، إحنا ما نعرفش عنك إنك أنت سباب ولا لعان، يعني بلاش كده، يعني هون شوية. فحاصرهم مدة حتى تم بعد ذلك حكم سيدنا سعد كما قدم. لا يا إخوة، لأن أصل القردة والخنازير منهم لا ينجبون، لا ينجبون، يعني الممسوخ لا ينجب، يعني اللي مسخوا قردة وخنازير من بني إسرائيل ما أنجبوش، لكن ممكن يكونوا أنجبوا قبل أن يمسخوا، صح؟ يبقى ممكن تقول لهم يا أبناء القردة والخنازير على اعتبار أن بعض من مسخ كان قد أنجب قبل أن يمسخ، بس حينما أنجب لم يكن قردة ولا خنزير. حتة جديدة دي، يلا جت كده الوقت. لكن على اي حال الحكم ان الممسوخ ما ينجبش، يعني ممكن ربنا يمسخ الانسان، يمسخه اي حاجة. وعشان كده في اخر الزمان، قرب اخر الزمان، هيجي في وسط ناس مالها ليلي كده، الرسول صلى الله عليه وسلم ناس قاعدين كده في مالها ليلي، مسلمين بس فسقة، سهرانين طول الليل مع رقاصة بترقص وخمرة، لحد قرب الفجر تبص تلاقي ربنا يروح قلبهم كلهم خنازير او قرد مسلمين، يبقوا آية وعبرة لمن يعتبر الناس، هيعملها علامة كده هتحصل قرب اخر الزمان، لكن هي مش هتحصل غالبا بصورة كبيرة في امة النبي، هتحصل على نطاق ضيق علشان بس يحذر بها المؤمنين حتى يفيئوا الى امر الله. وحكم فيهم سيوف المسلمين وأجلاهم من جوارهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فإن قلت فقد جاء في الحديث الصحيح رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم في اعتراض آخر أخير، احنا قربنا نخلص ربع ساعة عشان نخلص الفصل. الاعتراض الأخير، احنا لما نيجي نقرأ سير النبي صلى الله عليه وسلم ومحاسن أخلاقه بتملي نروي حديث السيدة عائشة اللي رواه الإمام البخاري، من انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن بيقول من انتقم لنفسه قط، من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله، مش كده الحديث؟ طيب ما ممكن واحد يعترض بالحديث ده، تيجي تقول له إن اللي يؤذي النبي نقتله، وإن النبي قتل بعض من أذاه، يقول الله ده حديث صحيح بيقول انه لم ينتقم لنفسه قط، ازاي تجاوب؟ فهمت ازاي؟ ادي برضو اعتراض اخير، كل ده علشان يجيب لك كل الاعتراضات عشان تعرف تجاوب العالم اللي عندها بعض اللمضة في بعض الاحكام الشرعية. عن عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم قال من انتقم لنفسه، انه صلى الله عليه وسلم من انتقم لنفسه في شيء يؤتى اليه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله، فاعلم أن هذا لا يقتضي أنه لم ينتقم ممن سبه أو آذاه أو كذبه، فإن هذه من حرمات الله التي انتقم لها. يعني سب النبي دي من حرمات الله، خد بالك بقى إن سب النبي من حرمات الله، لكن معنى كلام السيدة عائشة من انتقم لنفسه قط يعني ممن لم يكن من حرمات الله، من الأمور العادية المعتادة، يعني واحد مثلا يأذي النبي لا لكونه نبي، فهمت ازاي؟ ازاي كده ما يقصدش بيها حاجة، فهمت؟ ما يقصدش بيها مقام النبوة، لكن يقصد بيها اي حاجة تانية مش مقام النبوة، فالنبي في الحالة دي يعفو واسمح، فهمت ازاي؟ انما لما تبقى ازاية النبي من لكونه نبي فيبقى دي كأنها ازاية للدين. وعشان كده ربنا قال ايه؟ ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، فجعل قولهم واسمع غير مسمع ده طعن في الدين وهو في رسول الله، فالطعن في رسول الله طعن في الدين، لأن الله جعل طاعة النبي من طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل إزاية النبي وسبه سبا للدين، فجعل النبي هو الدين. فهمت ازاي؟ وجعل محبة الله من محبة النبي، ومحبة النبي من محبة الله، وهكذا. طب هم قالوا واسمع غير مسمع. واسمع غير مسمع يعني اسمع مع انك سمعت، قال اسمع ما سمعت. فهمت دي المعنى يعني؟ واسمع قلة ادب منه. فربنا سماه ايه؟ طعنا في الدين. فهنا بيقول ايه؟ بيقول فاعلم ان هذا لا يقتضي قول السيدة عائشة من انتقم لنفسه، قد لا يقتضي انه لم ينتقد ممن سبه او اذاه او كذبه، فان هذه من حرمات الله التي انتقم له، وانما يكون ما لا ينتقم منه له فيما تعلق بسوء ادب او معاملة من القول والفعل بالنفس والمال. زي ما كان الصحابة يحبوا يقعدوا عند النبي ومش عايزين يخرجوا، وهو عايز يستريح شوية ومتأذي وفي نفس الوقت مكسوف، يقول له ما انتقمش منه لان هم اذوه بدون ما يقصروا محبة فيه. فهمت ازاي؟ وعشان كده نزلت الايات لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه، واذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، ان ذلكم كان ايه؟ يؤذي النبي فيستحي منكم. فاذوا النبي محبة لا معابة. فهمت؟ وعشان كده النبي كان يعفو في الحاجات. يبقى مش كل ازاية النبي ازاية في الديانة، خد بالك احيانا تأتي الازاية بدون ما يقصده، زي اللي نادوه من وراء الحجرات، مش استنوا لما يستريح، جم في وقت القيلولة وهو مستريح وزعقوا ونادوا عليه، كان الاولى بيهم يقعدوا يستريحوا لحد ما يخرج بطبيعة. فهم؟ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. هذه ازاية النبي عفى عنها، عفى عنها صلى الله عليه وسلم. اللي يرفع صوته في مجلس النبي يحبط عمله. جاءه قيس بن شمس كان اصلا صوته جهوري، لكن هو بيربي جمال، راجل بيربي جمال طول النهار صوته جهوري، قاعد طول النهار صوته كده بيشغال مع الجمال. فكان لما يجي يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم شغال صوته زي ما اتعود، صوته عالي كده على طول. فلما نزلت الايه دي خاف يقعد مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لان صوته عالي، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، فامتنع. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سال عليه، فسيدنا ابو بكر قال له انا عارف هو امتنع ليه، عشان ده صوته عالي ونزلت الايه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا عليك انك تحب الله ورسوله، يعني ما تخافش ادم بتحب الله ورسوله اذا كانت طبيعتك كده. فيبقى النبي كان يعفو هنا اهو في الاشياء اللي هي ما فيهاش طعن في الدين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاء سيدنا علي بن ابي طالب عايز يتجوز على السيده فاطمه بنت ابي جهل، جويريه بنت ابي جهل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ سيدة فاطمة طبعا هتتأذى، وفعل سيدنا علي ده مباح، لكن فعل المباح ده هيؤذي النبي. فهمت ازاي؟ فنهى عنه صلى الله عليه وسلم وما اعتبرهاش انها ازاية تستوجب الحد يقتله. فهمت ازاي؟ قال فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها فلا تجتمع. ويريد ابن ابي طالب، ما قالش اسمه عشان زعلان منه، أن يتزوج بنت أبي جهل فلا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله على رجل أبدا. فامتنع سيدنا علي لما عرف أن راح يؤذي النبي، خلاص امتنع بس خلاص. يبقى ممكن يتم إيذاء النبي بشيء مباح يكون أيضا محرم ولو هذا الشيء مباح. أما إيذاء غير النبي بشيء مباح لا يضر. ممكن تأذي أخوك المسلم بشيء مباح، طالما مباح ما يغيرش حكمه يفضل مباح برضه. يعني انت مثلا ساكن في بيت ملكك وطالع دور واحد وقدامك عماره ومن حقك تعلي، لو عليت هتضايق اللي قدامك هتكشف، هو مبسوط الهوا كده جاي له من الجهه دي، هتطلع انت كده هتسد عليه الاسم الهوا، لكن من حقك مباح، يبقى انت هتعلي، لك ان تعلي التعليه اللي انت عايزها بالرغم ازايه المؤمن لان هذا فعل مباح. لكن لو كان جارك النبي ما تحتعلم. فهمت ازاي بقى؟ في فرق بقى بين المؤمن العادي وبين النبي في الاحكام. لو كان النبي هيتاذى ولو من فعل مباح يكون هذا المباح محرم. فهمت؟ انما لو كان غير النبي لا يتغير حكم المباح، يظل كما هو. ودي قاعده مهمه تاخد بالك منها. فهمت المساله؟ نقرا بقى نشوف الشيخ بيقول ايه. فإن هذه من حرمات الله التي انتقم لها، وإنما يكون ما لا ينتقم منه له فيما تعلق بسوء أدب أو معاملة من القول، زي بتوع الحجرات وزي اللي بيرفع صوته وزي اللي بيقعدوا عنده بغير إذن وهكذا، والفعل بالنفس والمال مما لم يقصد فاعله به أذاه. لكن مما جبلت عليه الأعراب من الجفاء والجهل، أو جبل عليه البشر من السفه كجبد الأعرابي إزاره حتى أثر في عنقه لما قالوا الأعرابي كده وشدوا من إيه؟ من عباءته، هي هنا إزاره، لكن الأولى يبقى ردائه لأن الإزار هو أسفل الثوب، واخد بالك؟ إزاره أو رداءه أو بردائه يعني. لكن على أي حال وردت الروايات إزاره، وردت الروايات بالإزار برضه على أساس إيه؟ ذكر البعض يقصد بالكل، يعني وردت الروايات بالإزار، لكن الأولى الرداء. معلش، أصل ساعات العرب يقول الإزار ويقصد بالرداء، ما يضرش، ما هو العربي ساعات يقول الإزار يقصد بالرداء، ففي وردت روايات بالقصة دي بكلمة إزاره بالظبط كده إزار، لكن من حيث المعنى يقصد بها الرداء، الرداء اللي هو أعلى الثوب والإزار أسفل. إيه؟ قالوا الأعرابي ده وهو إيه؟ وهو بيعطي نفقات بيتصدق، راح شدهم حتى أثرت حاشية إيه؟ البرد في رقبته الشريفة، أحمرت وعملت علامة، ويقول له إيه؟ اعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. شوف قلة الأدب. هي طريقته كده. هو لما بيجي يمسك الجمل بيمسكه بالقوة دي، لما بيجي يمسك ابنه بيمسكه كده، ما بيجي يهزر مع مراته بيعورها. هو طريقته كده. واخد بالك إزاي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم عارف إن العالم دي هزارها جلف كده، وطريقتها جلف، ما يصدش إيذاء. فالنبي احتمل واداله وابتسم وعداها. فهمت إزاي؟ ما قالوش إيه اللي بتعمله ده فيا؟ عداها، لأنه عارف إن دي طبيعته كده جلف. فهمت المسألة؟ حتى أثر في عنقي وكرفع صوت الآخر اللي هو إيه؟ اللي هو امتنع، اللي قلت لك عليه بعد ما نزلت أول سورة الحجرات. وكجحد الأعرابي شراءه منه فرسه. والقصة دي قصة برضه ظريفة أوي. سيدنا رسول الله كان في السوق وجد واحد أعرابي بيبيع فرس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه واتفق معاه، هدي لك كذا خلاص كذا. قال له طيب فين الفلوس؟ قال له تعالى معايا أعطيك الثمن من البيت. فالراجل ماشي وسايق الفرس وسيدنا رسول الله ماشي معاه. وكل واحد معدي يقول له الفرس ده بكام؟ قاعد يبيعه تاني. طب ما انت اتفقت بقى مع سيدنا رسول طول السكة قاعد يبيعه تاني. فرسول الله يقول له انا اشتريته منك. فلما واحد قال له حقه بسعر اعلى من سيدنا رسول الله قال له انت ما اشتريتوش مني ولا حاجة. ايه اللي يسكت؟ هات لي واحد يشكت. ما هو لا واحد هيديله اكتر من اللي هيديله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير رأيه. فقال له هات واحد يشكت. مفيش حد يشكت. فسيدنا خزيمة فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول مين يشهد اني اشتريت؟ وقف سيدنا خزيمة قال له انا اشهد يا رسول الله، طالما انت اشتريته بتقول انا اشتريته انا اشهد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من شهد له خزيمة كفاه، وجعل شهادة سيدنا خزيمة برجلين، ودي خاصة سيدنا خزيمة بس شهادته برجلين. فهمت ازاي؟ دي برضه بواخة من الراجل البياع يعني. كل ده عداها النبي، ما مش قال هات يقتل، لان دي عارف ان طبيعه الناس بتحب الفلوس وان ده هيشتري هيبيعها اكتر، فانكر علشان مصلحته العاجله وهكذا، فعدها له يعني صلى الله عليه وسلم. وكجحد الاعرابي شراءه منه فرته التي شهد فيها خزيمه، وكما كان من تظاهر زوجيه عليه. ولما تظاهرت السيده عائشه والسيده حفصه عليه، يعني عملوا خطه عليه عشان يكره السيده زينب ما يخش لهاش. السيده زينب بنت جحش كانت شاطره في اعمال البيت، تعمل بتيفور وتعمل كيك وتعمل عصاير وتعمل شغل ابره، شغاله كده ست يعني ايه كده يعني شاطره في التدبير المنزلي. فكان سيدنا رسول الله كل ما يعدي على حجرتها تكون محضره له عصير ياكله يشربه، محضره له حته كيكه ياكلها حاجه كده. فكل ما يخرج من عندها يلاقوا بق النبي شغال. فزوجاته غاروا قالوا احسن يميل ليها اكثر، ما هو بيقول لك اقرب شيء لقلب الرجل هي بطنه، الناس بيقولوا كده. فالستات قالت ايه؟ الله، سيدة عائشة بقى غيارة بتغير وليها حق طبعا، ده احنا بنغير واحنا رجالة وفما بالك ايه؟ الله يكون في عونها. فكانت تغير السيدة عائشة او تغار يعني على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ايه؟ اتفقت مرة لقت السيدة زينب، كانت ايه السيدة عائشة سنها صغير اصغر زوجاته بقى، كانت تلف كده وتشوف وتعمل، تقول النهار عارفة ده موضبة ايه في اوضتها ودي عاملة ايه، نو. عارفة كل حاجة. فعارفة ان السيدة زينب موضبة كوباية عصير كده ميه ساقعه ومحلياها بعسل، عشان سيدنا رسول الله جاي بقى من طرق المدينه الايه الحاره وكده عطشان، تقوم تديله دي يشربها يبقى حاجه جميله. فقالت للسيده حفصه اول ما يخرج سيدنا رسول الله من عند زينب قولي له انا شم من ريحه بقك ريحه مغافير. مغافير دي يعني نوع من السمغ كده اشجار سمغ في الصحراء بيبقى ريحته وحشه، لو النحل وقف عليه يطلع العسل بتاعه فيه نفس الريحه الوحشه. وسيدنا رسول الله ما يحبش يشم ريحه وحشه من سمغ لانه ياتيه الوحش. فهي عملت خطه مع السيده ايه حفصه، قال علشان ايه بعد كده ما يدخل على السيده زينب ما ياكلش اكلها. فقالت لها اول ما يجي يعدي عليك سيدنا رسول الله قولي له ايه فيه ريحه مغافير في بقك، انت اكلت ايه؟ يقول لا لا ده انا شربت عسل. تقول له الظاهر بقى ان النحل حط عليه، وبعدين اما يجي لي هقول له كده كمان عشان يصدق انه بالاجماع. فعملوا ايه؟ خطه عليه. فلما عملوا كده سيدنا رسول الله حرم على نفسه العسل. وعلشان كده نزلت ايه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به واظهره الله عرف بعضه واعرض عن بعض. فلما نبأ به قالت من انباك هذا؟ قال نباني العليم الخبير. ان تتوب الى الله، فجعلها معصيه مع ان ده شغل عادي في البيوت يعني بين الزوجات وبعضها يعني، فجعلها معصيه تستوجب التوبه. فهمت ازاي؟ وعشان كده سيدنا رسول الله عفى عنهم، عفى عنهم وما عداهمش فيهاش مشاكل. كل دي كان النبي لا ينتقم لنفسه قط في المسائل اللي هي متعلقه بطبائع البشر بما جبلت عليه النساء من الغيره. يعني برضو مثلا السيده احدى زوجات النبي كانت جايبه قطعه كده طعام مدياها لسيدنا رسول الله عشان ياكلها وهو في حجره السيده عائشه. فراحت السيده عائشه راحت ايه حدفة عليها حاجه كسرها وطلع والحاجات اللي فيها الاكل اللي فيها وقع على الارض. فراح رسول الله صلى الله عليه وسلم لمه وحطه في قطعه ثانيه واكلوا منه وقال امتكم غارت. معلش امتكم على السيده عائشه لان ام المؤمنين، قالت امتكم غارت. وبعدين قال وعليك قطعه بدلها لاختك، وامرها بتغرمها تجيب لها قطعه بدلها بدل اللي كسرتها، وعداها على طول. ما قالش ايه ده وانت جايبه الاكل تبوظيه وتكسريه وتوقعيه، ما عملش كده، ضحك ابتسم وراح لامم الاكل وكلوه. وقال لها عليك قطعه لها امتكم غارت. معلش امتكم غارت غيرك، يعني يبقى بيعدي الحاجات اللي من طبائع البشر، الامور الجبليه العاديه اللي من طبائع البشر يعديها، انما الامور المتعلقه بالعيب في النبي لكونه نبي او للرسول لكونه رسول او للرساله ما يعديهاش لانها بطعن في الدين. فهمت بقى المساله؟ وكما كان من تظاهر زوجيه عليه واشباه هذا مما يحسن الصفح عنه. وقد قال بعض علمائنا ان اذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام لا يجوز بفعل مباح، لا يجوز اذى النبي ولو بفعل مباح. فهمت؟ ولا غيره، واما غيره يعني غير النبي فيجوز بفعل مباح. يجوز بفعل مباح، انت امراتك مش مؤمنه ومسلمه ممكن تتجوز عليها وجوازك عليها يؤذيها، لكن يجوز. مفيش مشكله. يبقى يجوز تاذي المؤمن بفعل مباح اهو، مش معنى كده تروح تتجوزه على زوجته. مش معنى كلامي كده، لكن انا بدي لك مثال ان ايذاء المؤمن بالفعل المباح لا يجعل المباح حرام، يفضل مباح بس. فهمت ازاي؟ زي ما اديتك مثال التعليه ده، واخد بالك؟ ساعات تعلي او تفتح شباك او بتاع يؤذي جارك ويكون مباح، مباح قانونا، تروح المجلس المحلي ومجلس المدينه يديك الترخيص، يعني شرعا يعني قانونا مباح، القانون الوضعي، والقانون الوضعي متعارف عليه اصلا ومستمد في الامور اللي زي دي من الشرع، ان الشرع يبقى كذا ذراع وان يبقى عرضه كذا ذراع وهكذا، حاجات كده متعلقه بالامور دي، فيبقى مباح تعمله، تفتح الشباك، تقفل الشباك، بس المهم بالترخيص والا هتدفع لحلوح. واخد بالك؟ عارف حكايه افتح الشباك ولا سد الشباك؟ اه عارفها الحكايه؟ واما غيره فيجوز بفعل مباح، يعني يجوز ايذاؤه بفعل مباح، ده غير النبي. فهمت ازاي؟ مما يجوز للانسان فعله وان تاذى به غيره. واحتج بعموم قوله تعالى: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمه: انها بضعه مني يؤذيني ما يؤذيها. ألا وإني لا أحرم ما أحل الله، ولكن لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل أبدا. الحديث اللي هو بتاع إيه؟ زواج سيدنا علي. أو يكون هذا مما آذاه به كافر، أو ربما يعفو النبي عن إزاء بعض الكفار رجا بعد ذلك إسلامه، كعفوه عن اليهودي الذي سحره وعن الأعرابي الذي أراد قتله، اللي هو لما جاله أعرابي وهو نايم في إحدى الغزوات وكان سيفه في الشجرة فمسك السيف وحطه على رقبة النبي وقال من يعصمك مني، قال إيه اللي هو غويريس أظن ابن الحارث، قال له من يعصمك مني، قال الله، فوقع السيف من يدي فأمسكه النبي، قال له من يعصمك مني، قال كن خير آخذ، فعفى عنه رجاء أن يسلم. فهمت إزاي حصل؟ مع بنت عدو الله عند رجل أبدا، لأن سيدنا علي كان عايز يتجوز بنت أبو جهل على السيدة فاطمة. فهمت؟ أخلص السطر ده وسلم، لأن أنا فاضل السطر واحد من وعن اليهودي الذي سحره، يعني عفى عن اليهودي الذي سحره، وعن الأعرابي الذي أراد قتله، وعن اليهودية التي سمته وقد قيل قتله، اللي سمته اليهودية دي اللي هي زينب، يهودية كانت اسمها زينب، سمت النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة فأخبرته الشاة أنها مسمومة فعفى عنها صلى الله عليه وسلم، لأن كان ليها حجة، حجة عجبت النبي. قالت له إيه؟ قالت له والله إني سمتها وقلت إن كان نبيا يعصمه الله وإن كان كذبا استرحنا منه. فعجبت النبي صلى الله عليه وسلم الحجة بتاعته فعدها سمح، لأن الزراعة أخبرته أنها مسمومة، فأظهرت آية كبيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها ده أظهر آية كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قال عنها الإمام الشافعي إخبار الزراع المشوية بأنها مسمومة أعلى كمعجزة من معجزة إحياء الموتى لسيدنا عيسى. قال كده؟ قال أعلى من إحياء الموتى لسيدنا عيسى. كويس؟ فعفى عنه. وبعدين بعد كده بشر بن البراء كان من الصحابة، كل من السم قبل ما النبي يقول لهم كفوا أيديكم، كان الظاهر جعان فكل بسرعة وبلع، فعلى ما أخبرت الزراعة فالرسول قال كفوا، كان ده بلع، واخد بالك؟ فمات، مات بعد أيام، هو عفى عنها أولا فمات بعد أيام فقتلها به قصاصا. فهمت إزاي؟ يعني بعد ما عفى عنها في حقه، في حق نفسه، قتلها لموت إيه؟ بشر بن البراء. واضح؟ ومثل هذا مما يبلغه من أذى أهل الكتاب والمنافقين، فصفح عنهم رجاء استئلافهم واستئلاف غيرهم كما قررناه قبل، وبالله التوفيق. ونقف عند نهاية هذا الفصل، والخميس القادم الفصل الثالث إن شاء الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.